الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوث في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم واحتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لازلنا في كتاب الصيام من أخسر المخسرات. يقول المصنف رحمه الله في هذا الفصل عن مفطرات الصيام وأن أعاد آداب الصيام، يقول: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا أي موضع كان غير إحليله. طيب، هذا يعني ضابط الإفطار الصوم، يعني إفطار صوم، إفطار دخول شيء يعني مصوب الشيء ما له عين وجرمون ولا دخان. أما الرائحة مثلا لا يفت الرائحة، عرل ليس جوهرا لو ساعينا زي الطيب مثلا، الطيب رائحة مجرد رائحة بدون عين. أما إدخال إيش ما له جرم أو يسمونه عين، إدخال عين إلى ما يسمى جوفا، الله أبدا، سواء سمينا أكلا وشربا أم لم نسمي، سواء كان الداخل مفيدا أم مفسدا أو ضارا، نافعا أو ضارا لا فرق. ما الجوف؟ الجوف يعني ما له تجويف دون اللحم، يعني هو الدماغ والحلق، دماغ والحلق والصدر والبطن، وكذلك الأحشاء. أما المثانة في المذهب لا يعتبر جوفا، إذا دخل في المثانة أنبوب أو شيء فإنه لا يفطر، لكن هذه المذكورات على الجوف. أما الفخذ والعوض هذا اللحوم، أعتبر دخل في إبرة أو شيء الله رب مذهب أنه لا يفطر، ولو حتى لو كان مغذيا، إذا كان فرار من تعبير الصيام هذا بينه وبين ربه، بينه وبين ربه، لكن كفيها مسألة فقهية نقول لا يفطر. لكن لو دخل في ما يسمى جوفا ولو كان إيش دماغا، لأنه في حديث القيد صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق يعني أول إذا بالغ يدخل إلى الخيثوم إلى مبدأ الدماغ، وليس محل يعني أهلم الطعام. بهذا استنبط العلماء أن الضابط في إفطار الصوم ما دخول عين إلى الجوف، سواء كان يعني مما ينفعه أو ينهضب أو لا. أنطلو أدخل شيئا مثلا جهاز أو شيء أو إلى الحلق، حتى ولو الحلق لو دخل يعني من حد الفم، من أقصى الفم هو حد الفم اللي هو اللسان الصغير، لا بعده إذا دخل شيء يعتبر إيش يعتبر مفطر، إلا كان من داخل مثل ريق، بل الريق لا يضره. الله عبط يعني حتى عند الشافعي يرون هذا الضابط، دخول عين إلى ما يسمى جوفا. وذكر المصنف رحمه الله: ومن أدخل في جوفه، ومن أدخل، أما لو دخل بدون قصد منه مثل ما شاف في شاعرين يعني ذي غبار مبر فدخل غبار، أما مثلا دخل المطبخ ودخل الدخان بدون قصده هذا لا يضره، ليس إدخالا. ومن أدخل في إلى جوفه أو مجوفين أو مجوف، فهنا لما عطف مجوف فالجوف مصوب إلى البطن، مجوفين في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله. لكن ذكر أيضا يعني إذا كان دخول الجوف من منفذ يعني مفتوح، سواء كان يعني موجود مثل الفم والأنف أو موقتا مثل ثقب صدر أو بطن، هذا اللي يسير لإخراج ما تشربه المسام شعر يعني أصول الشعر، هاي من يتصل طرفشة لا شك أنه قد يزول عنه العطش، لأن تتشرب إيش المسام شيء من ما يرطب جسمه وبالتالي يعني داخله هذا يضره. أما الاكتحال في المذهب يعتبر إيش من المفطر، الاكتحال أيه الاكتحال في العين، يقول إن عين في منفذ لذلك إذا اقتحل في الليل يجدوا إيش في النخامة آثار الكحل، كان ينزل مباشرة. هذا في المذهب يعني مفتر. أي مرض كان أما الحليل يعني لما ثان الحلة ليس مفترا في المذهب. أو يبتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، هذا مثال صورة أخرى لإدخال. يعني النخامة إذا بعدما وصل نزل من فوق ونزل إلى حد الفم صحيح، فعليه اللفل مج. أما لو بلعه عمدا أفطر. إيه لأن هذا لما دخل في حد جوفه كفاء كأنه إيش خرج. لكن الريق ما دام هو الريق إيش في اللسان أو في الفم في مقره أو في منبعه فإنه إيش لا يفطر. بخلاف النخام، النخام ليس منبعه الفم، إنما يدخل من من من محل الدماغ، فنزل إلى حد الفم وجب المج. أما لو بلعه عمدا أفطر أو بعد وصوله إلى فمه. طيب ثم ذكر يستقى، هذا سبب آخر الإفطار، يعني أن استقى فقى يعني طلب القيء، من ذرعه القيء إن غلبه هذا لا يفطر. لكن من استقى سواء كان بيشم شيء عمدا أو بالنظر لشيء متقزز مثلا عمدا ويعرف أنه يأتيه قيء، أو مثلا أدخل سباك أو شيء مثلا أول لا أنا أقصى الفم أو يعرف أنه سيستقي، على كل هذا الاستقاء بأسف كان يكون مفطرا. الحديث موجودة في الحديث المهار. أو يستمنى كذلك آخر الزمني، لكن إذا كان نائما فخرج فلا يضر. أو باشر دون الفرج فأمنى، باشر ضده مثلا حلال حرام كل حال، إذا أمنى هذا الله رمك قد يكون نعم. أو أمضى يحتاج خرج مذي بمباشرته، مباشرة مصوبية مسوء الجلد ليس معنا الوطأ، يعني إذا إخراج المجرد النظر أو الفكر، النظر إذا كرر هو من عندي أم يكون فعله من عمد بعمده صحيح، لكن إذا لم يتكرر نظرا رطا فخرج من معني أو شيء أو مذي فلا يضر. لكن الخروج للصيام يعني فساد الصوم بسبب المذي ربما يكون من إفراط المذهب. أما خروج المني لا شك على أنه ما فطر، لكن المذي ربما قد يغربه. لكن إذا كان بسبب مباشرة مباشرة مصوب إيش مباشرة مس الجلد بالجلد يعني، أو يعني بك تكرر النظر فأمنى، إذا كرر النظر فأمنى. إذا كرر النظر فأمضى ما ذكره، إنما كرر النظر فأمنى، هذا يكون كل سبب الإفطار. أو نبى الإفطار كذلك نبى الإفطار، ما أدري هل هم إفراط المذهب ولا خلاف الشافعية، يعني قصد أنه يعني خلاص ينبي أنا مثلا كان ممسكا وسافر صحيح، وقصد خلاص ما وافر الصوم وإن لم يكن شيء، كان قطع النية فقط النية إيش وإن لم يكن شيئا. فهنا أنا الأفضل المسافر الفطر وإن لم يجد مشقة، فخلا يعني بدأ السفر وقال بس ما أنا ممسك اللي بخلا ما أفطر، لكن يعني لم يحصل شيء يأكل ولا يشربه، أنا أقول خلاص عليه. ولو كان مثلا أذن المغرب وأفطر بعدين ما تحصل له؟ لا إذا كان أذن المغرب يعني ثم إذا نوى إذا ما يدش لا إذا نوى أنه يفطر وهو مسافر ولم يفطر لا إذا وأذن المغرب إذا أذن المغرب خلاص تم صومه، وإن كان ناوي يفطر متى يعني مثلا خرج وحدة الظهر وقال انني ناوي ان افطر ونام في الطائره ولم يفطر واذن المغرب ثم قام وافطر نعم قال شفاكم الصيام خلاص ناوي الافطار خلاص ناوي الافطار قطع النيه يضر اذا كان خلاص لا ينوي شيئا خليه يواصل او حاجه ما احتجم هذا من مفروض الحنابلة كذلك في المذهب الحاجم والمحتجم أفطر الحاجم والمحجوم صحيح في الحديث يعني صح هذا أفطر الحاجم والمحجوم فالمذهب حمل هذا الاثنين ذاكرا لصومه أفطر هذا كل إذا كان جاهلا أو ناسيا لصومه لا يفطر. قال رحمه الله تعالى لا إن فكر فأنزل أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. يقول لا إن فكر فأنزل يعني تفكر بدون النظر فكر مثلا فأنزل لو وقع هذا فإنه لا يفطر لا يعني لا يفطر إذا فكر فأنزل بدون مباشرة. هذا محترز قوله مباشرة أو كرر نظرة. إذا كان معنى سبب مباشرة أو تكرر نظرة فإنه إيش يفطر. لكن إذا فكر فقط فأنزل فلا. وكذلك أو دخل ماء مضمضة باستنشاق حلقه. أما المفروض أن المتوضي الصائم المتوضي يعني يحتاط لا يبالغ في مضمضة الاستنشاق، لكن يعني بس دخل لما دخل يقول هذا لا يضره يعني لأنه أدى عبادة عملا فكأنه لا يضره. ولو بالغ ولو كان مبالغ، لأن مبالغ ترك مبالغ يعني ترك المبالغ فيها سنة والمبالغ مكروهة، ما فعل شيء إيش يعني منهيا عنه. أو زاد على ثلاث مثلا، وإن كان مشروع ثلاثا لكن زاد ثلاث مرات، فمن جملة نوع العبادة فلا يضره. طيب ثم يقول من جامع بينها برمضان نهارا صحيح بلا عذر. هذه مسألة إفساد، ثم إفساد رمضان إفساد يعني. وقد يطلق كله يعني إبطال الصوم يسمى إفسادا، لكن هنا بخصوصه إذا كان إفساد يعني إذا أطلق يراد به الإفساد بسبب الجماعة. هذا يترتب عليه مفاسد كثيرة يعني وجوب الإمساك والقضاء وارتكب محرما كبيرا وعليه الكفارة يعني شيء يعني أمور مترتبة كثيرة. يقول من جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه، يعني عذر الشبق شبق هنا مرض في بعض بني آدم، مرض يعني كان شدته الشهوة، هذا مرض سبحان الله يتعطل به إيش هذا الله يتعطل به الأمور كثيرة. فهذا قد ربما لا يمكن لا يستطيع أن يمسك، مثل بعض الناس يعني الله يحفظنا الأمة كلهم يعني يسمى مثلا سلس البول صحيح كذلك السلس كأنه سلس يعني ما استطيعش أن يمسك، هذا كانه بثلا مرض ليس طبيعي. فلو ابتلي بهذا المرض فهو يعذر فيه في شهر رمضان يعني يقضي أيام يعني أيام أخر سابق ونحوه. نحو مثلا لو مثلا كان شخص يعالج يعني لو نصار أطباء مثلا بيكون المؤطة قد يكون إيش نافع لبعض الأمراض، لو فرضنا يعني هذا معذور بغير هذا العذار من جامع رمضان فعليه القضاء والكفارة مطلقا، عليه القضاء والكفارة، القضاء لا إشكال والكفارة مطلقا. معنى مطلقا ماذا؟ سواء كان جاهلا أو ناسيا على كل حال المذهب لا يقاس على الأكل والشرب، من أكل وشرب ناسيا فإنه لا يتم صومه لنصم فيه. نحن لا نقيس الجماعة على هذا لأنه شيء شنيع ومخالف للصوم جدا صحيح. لذلك نعم أن الصوم سياحة، سياحة الأمة الصيام فينافي كل ما يعني شهوة. نعم أما الطعام والشراب لا أخف يعني لأن أمر طبيعي أخف وما ذاك لا أشد، لكن لا يذر ناسيا. الحديث الذي الحديث المتواتر من حيث المعنى المشهور عند العلماء حديث الأعرابي الذي أفسر رمضان وقال هلكت يا رسول الله وكذا صحيح، فقال أني أمر بيعتاق ولم يسأله كنت ذاكر من ناسيا ولم يقل لعلك نسيت، لا بخلاف ما لما جاء ماعز يقرب على زين صحيح قال لعلك يخرى، هنا لا ما سأل شيء. فترك السؤال نعم يعتبر إيش يعني نعم ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. وانا لما استفصل هل كنت ناسي لعلك نسيت ولا معنى ذلك انه لا فرق بين النسيان والعمد المذهب، فعليه ايش كفاره. حتى المراه اذا كانت مطيعه قد صائمه تقول لا تكون صائمه او تكون صائمه لكن نائمه مثلا اذا كانت عليمه ومطيعه فعليها كفاره ايضا. كانت مطيعه فعليها كفاره، وان كانت اعزكم الله بها ما يعاد به المرأة في الشهر إيه لا دورة شهية لا فليس عليها شيء، عليها خلاص وكانت مطيعة لا لكن هي آثمة تستغفر الله تعالى أنها ارتكبت ذنبين، أولا معاونة على معصية وثانية في حالة الذنب هذا يعتبر كبيرة كالكبيرة إيه. سبحان الله إيه بعض العلماء ذكروا من الكبيرة لأن نعم لأن في نهي جاء في نهي وإيش اسمه وفي نعم وعيد شديد. فهذا يعني عليه كان دبلت المعصية عليها. دبلت المعصية. لكن لا كفرت عليها. نعم. ولا كفرت عليها مع العذر. هذا كراهة. لا كفرت على مرأتي مع العذر. يعني مفهوم إذا كانت كان يعني بدون عذر فعليها الكفارة أيضا. كان من إكراه ونسيان وجهن. هذا أعذار. وعليها القضاء. عليها القضاء. اليوم. وهي اعتق رقبتي الكفارة. وهي الضمير رجع له الكفارة. اعتق رقبة. هذا يقدم العتق إن وجد حتى لو كان غنيا أو فقير لا فرق. اعتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذا نجد عتق رقبة كما في زماننا هذا ما نجد يعني عتق عليه صيام شهرين متتابعين تتابع إلا كان مرة مثلا أيام الحيض أو جاء مثلا العيد أو شيء هذا معذور يكمل عدد 30 هيبة متتابعين حتى لو قطعت تتابع يستأنف أي أمر يعني صعبة أي أمر يعني لكن لو وافق عذرا يعني مثلا كيوم عيد مثلا اي هذا لا يعذر يعذر ما عليه شيء لا يقطع التتابع وايام التشريق مثلا نعم لا لا يقطع لا يقطع فإن لم يجد فصيام شهر متتابعين فإن لم يستطع في إطعام 60 مسكينا إطعام يعني نص ساعة ضبط اللي عنه لم يستطع هل كسل أو أرق لا أو لا لا لا يستطع مرض اي مثلا اذا كان ذو عذر يعتبر عذر في ترك الصوم لرمضان رمضان فما كان منكم مريضا على سفر عدة من يعني مثلا هذا لكن لو جاءه المرض في نصف في نصف المده واضطر ان يفطر لا هذا المرض عليه سكتة اي نعم يكفي ان يكفير ان يهتم فيهم بعد الشفية ان اذا كان اذا انقطع التتابع بسبب عذر شرعي فان لا باس به هذه المرة حضرت ولا جاءت إيش مثلاً أيام دورة مثلاً أو أنت اضطر السفر مثلاً أو نفاس مثل هذا لا يقطع التتابع يعني أمر يعني ليس هيناً أمر يعني خطيرة جداً فإن لم يستطع في طعام 60 مسكيناً فإن لم يجد سقطت إن لم يجد سقطت لأن الأعرابي لما قال إيش لما يعني اشتكى أنه وقال هل لما قال هل تجد يتقلق فقال لا فأنت إذا أنت أظن تقدر إيش تصوم صار شيء مطلق قال لا أيوة إذا قلنا تصوم 60 مسكين قال لا قال لا يجلس أفطر منه ثم جاء صلى يعني بالتمر في مسخ كذا ودعا فقال يعني تصدق بهذا وقال لا أفقر منها يا رسول الله والله ما لا أجد ما لا بدي أفقر منه من أهل بيته منه تاور رسول الله كان متصلي أصاب امرأته خلص كفر ذنبه خلص أصاب طعام الله علم الناس كل لهم المسألة خضر الله تعالى ايش كيف خضر الله اي والله سبحان الله ايوه من حظه سبحان الله يعني هذا في اللميت سقطت عندها سقطت ايوه هذا المذهب وعند الشافعي لا يبقى في ذمته تبقى في ذمته نعم يوم من الايام اللي استطاع يعني نعم طيب قال المهم هذا عليه اشياء مهمه ينبغي يعني الانسان ان يحتاط الاحسن يبتعد من من من الاحتمال مثلا النوم مع المراه مثلا شيء يعني يبتعد الا اذا كان يمسك نفسه يعرف نفسه نعم ولا احسن ايش يعني نهار يعني عده ساعات يخليه في المسجد او كذا يعني يفتح المواقع هذا كان احسن طريقه يعني لكن انا اقول يعني هو محرم لا ليس محرم ولا شيء يعني حتى لو من باطة مع امرأتي ولا شيء لكن يحتاط طيب قال وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل وإن وجد طعمه في حلقه أفطر والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته وكره الذي ذكر المحرمات الذي تفطر ثم قرأ المكروهات وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه لما ذكر كره وليس بمحرم لأن الريق يعني ليس من مفطر لأن شيء يعني ينبعث من داخل الفم نعم ولكن إذا جمع فبلعه لكن في شبه بشرب الماء فهذا مكروه وذوق طعام الذوق مصوب به يعني الله في اللسان والفضة ليس إدخال إلى إذا وضع في طرف اللسان طعم يعرف هل ملحه وحموضته أو مثلا حلاوته وكذا. فالطباخ ربما يحتاجش يجرب نعم حلاوته أو مثلا مرارته وكذا أيوة. فيجد ثم يلفظه هذا أنا مكروه لأن ذكر مكروه أنها مقدمة وأنا حام حول حماء يقى فيه من باب يشيب احتياط. وطبعا الكراهة تزول بيش عند الحاجة عند الحاجة. ومضل علك لا تحلله العلك مضل يعني بدون أن يبلع ما فيه لكن علك مصوبية غير محلى الكعاد يعني لأنها يجمع الريقة يجمع الريقة فيبلعه فيكون يشبه يعني جمع الريقة. أما لو تحلل مثل ما يوجد في المحلات الآن الحلويات هذا يعني كانوا في كانوا حلاوة هذا لا شك أنه إيش يفطر. وإن وجد طعمهما نعم طعم طعامه والعلك في حلقه يعني بأن نزل في حلقه شيء من منفصل أفطر بالأخر نعم أفطر إذا كان شيء يعني ليتناوله ينبغي أشد الاحتياط. وكذلك بالقبرة ومعطوفها لا المكروهات يكره أن يجمع وذلق ومضل والقبلة القبلة للصائم كذلك مكروه. ربما يتشكل أليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه يعني عشاء الله هنا والصائم نعم ثبت هذا نقول نعم يعني في حقي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا واجبا لتعامل الأمة يعني قد يكون الشيء في حقنا مكروها وليس في حقه مكروها قد يكون واجبا مثل أتى سباطة قوم فبال قائما ثبت هذا. وإن كان إن شاء الله هنا أنكرت سليمان يعني أحد أخبركم أن الرسول كان بال قائما فلا تصدقوه ما كان يقول الله جالسا إن يعني شاء الله أنا لم ترى هذا كان عادته لكن مرة ثبت مرة واحدة أنه بال قائما. فنقول في حقي يذكر له الفقهاء في حقنا يكون البال قائما يكون مكروها في حقنا. فكنا ذكر شيخ ضابط ونحوه ممن تحرك شهوته هنا هنا لكن لو كانت ممن لا تحرك شهوته لا إذا كان لا تحرك شهوته لا بأس به لا كراهة على سبيل المثال مثلا لو كان على سبيل الإكرام مثلا تقبيل على سبيل الإكرام وكذا ومهضة ولا تحرك شهوته قد يكون أتلو كان شخص ممن يحرك شهوته لكن ليس التقبيل من باب هذا مثلا نجحت بنته مثلا أو لو كانت بالغة فمقبل مثلا في جبهة جميلة مثل هذا لباب الإكرام احترام هذا يعني لا بأس به لمن تحرك شهوته. ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد هذا يعني يحرم إن ظن إنزالا يحرم القبلة وكذا متى إن ظن إنزالا هذا يحرم لكن لو لم ينزل يعني صمه باقي ومضغ علك كذلك يحرم مضغ علك يتحلل إذا كان يتحلل فيكون كالأكل أصبح كالأكل هذا حرام. وكذلك وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحو بتأكد لما ذكر التأكد أن الكذب والغيبة والنميمة والشتم محرم في الأصل محرم لكن إذا كان في رمضان يكون يتأكد أي يا الله مهيبة كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه يعني كل ما كل اللي فعلته يرضيه كل ما يرضاه الشيطان بالتأكد نعم. قال وسن تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. ثم ذكر ما يعرض سنن الآداب الصيام يقول وسن تعجيل فطر يتأكد غروب الشمس يعجل الفطر هنا التأخير ليس بجيد هذا من المسائل المستثنات صحيح يعني ما كان أكثر عملا فأكثر استوابا لو تأخر يعني أخر الفطر يكون أكثر أطول يعني لكن هنا لا تعجيل هو سنة نعم. وتأخير السحور كذلك نفس المسألة تأخير السحور يعني وإن لم يثبت يعني في رواية يعني وليس لا زال بخير ما عجل الفطر وأخرص أخرص يعني رواية يعني قيل أنه شاذة زيادة ولكن موجودة المعاني ثابتة عند عبد الله بن زيد الله كان بين بين بين سحوره وبين الأذان كان قدر 50 آية وكذا، هذا ربع ساعة تقريبا أو أقل كذا. هذا تأخير مستفاد، التأخير مستفاد من الحديث نعم، وسنة التأخير نعم. وقول ما ورد عند فطره يعني اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر وعلى رزقك أفترض مثل هذا. ولو قال اللهم ربنا تقبل منا أو تقبل مني هذا جيد، إذا عمل عملا فهذا كما فعل إبراهيم عليه السلام صحيح لما بنى الكعبة ربنا تقبل منا، فهذا يناسب يعني. وتتابع القضاء فورا كذلك يسن التتابع. إذا كان قضاء يعني هي مسألتان، ليس قضاء إفساد رمضان، ليس الكفارة، شخصنا مسافر أو حائل مثلا، هنا يسن القضاء فورا ويسن التتابع أيضا، مسألتان هذه يعني فورا تقضي أولا ويكون بالتتابع بدون خطا هذا يسن، لكن لو أخر لا بأس حتى يوجد وقت القضاء إلى دخول رمضان الثاني صحيح. يعني حدث عشاء الله هناك أنت تؤخر القضاء إلى شعبان القادم لحاجة. وحرم تأخيره إلى آخر يعني رمضان آخر يعني إلى رمضان التالي بلا عذر، أما لو استمر مرضه وسفره مثلا فهذا معذور ما عليه شيء. فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. هذه مسائل مهمة. فإن فعل يعني فعل ماذا التأخير، شخص عليه قضاء وقصر وليس له عذر لكنه أهمل ولم يقضي حتى دخل رمضان الثاني، يقول فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم يقضي وعليه طعام للتأخير. وعليه العمل عليه أن مذهب الشافعية ورهم لا يكتفي فقط بالصيام، عليه قضاء وعليه للتأخير إطعام. الطعام يعني كما ذكرنا النصف ساعة، الساعة مثلا كيلو ونص رز يعطي هذا الإطعام عن كل يوم. يوم نعم كيلو ونص. وإن مات المفرط، شخص مثلا يعني عليه قضاء رمضان وفرط ولم يستعجل في القضاء يعني، فإنه ثم مات ولم يستطع القضاء، هل يقضى عنه؟ يقول لا، ولو قبل آخر يعني ولو كان قبل رمضان آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله، ما فيه إلا طعام ولا يصام. يعني إذا من أخر ومن عليه يعني أهمل الصيام أو لم يصوم كان ترك الصوم لعذر أو عن عمد، على كل حال يطعم عنه لكل صوم ولا يصوم عنه. يعني فقط في المذهب يصام عنه إذا كان النذر فقط، إذا كان الميت عليه الصيام النذر هذا يقضى عنه، أما غير نذر من الواجبات فلا، بس إنه يطعم هذا المذهب. وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سنة لولي قضاءه ومعتركة يجب لا مباشرة ولي. طيب هذه مسألة، يقول إن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو من صلاة ونحوها، يعني مثلا اعتكاف أو شيء مثلا أو طواف أي شيء عبادة عليه النذر ولم يستطع وقبل أو مات، نقول يعني سنة لوليه قضاؤه، سنة لوليه قضاؤه ومع التركة يجب، إن كان له تركة على بدين الله تعالى فيعني حج يعني يحج عنه واحد. أما الصيام ليس هناك نيابة، يسن الصيام أو نعم يصام عنه وليه لا مباشرة وليه، يعني لا يشترط يعني يكون الولي هو اللي يصوم، أي واحد لا مباشرة يعني قص هنا لا شرط، ليست النهي أن الولي يعني لا يشترط مباشرته، يعني يستأذن الولي يصوم عنه كأن الحق الولي، فإما يفعل بنفسه أو مثلا يوكل آخر يصوم عنه. ولو كان حيا ولا يستطيع الصيام، لا إذا كان حيا لا يستطيع النذر، لا الله يعني يطعم ولا يوكل، لا يوكل مثل رمضان صحيح العجوز، ذكر الهرم والعجوز الذي لا يرجى برؤه فعليه ماذا؟ عليه إطعام. هذا يقوم مقام الصيام. هذا يقوم مقام الصيام. نعم. أحسن لكم، نكتب هنا. جزاكم الله خير.